حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت الشاعر بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. وفي وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومنا في الصلاة كأنه يقوم بنا القداح ففعل بنا ذلك مرارا حتى إذا رأى أن قد علمنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدر عن القوم فقال لتسوون صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم. ولذلك كان ابن عمر يقول من تمام الصلاة اعتدال الصف رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وعن سويد بن غفلة قال كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا فتسوية الصفوف وسد الخلل الذي في الصف واجب، وهذا مما تساهل الناس فيه. ورد عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. يعني الناس يعرفون قدر السنة وتعظيم السنة والعمل بها. ورد عنه أنه كان إذا تقدم إلى الصلاة نظر إلى المناكب والأقدام رضي الله عنه رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. وعن رجل عن حذيفة أنه رأى رجلا في الصف الأول فأخره وقال لست منهم، يعني يساوي الصفوف ويؤخر من لم يكن أهل للصف الأول. وفي قصة أقول قيس بن عباد لما قدمت المدينة ودخلت المسجد لصلاة العصر تقدمت في الصف الأول فجاء رجل فأخذ منكبي فأخرني وقام مقامي بعدما كبر الإمام وكبرت، فلما فرغنا من الصلاة التفت إلي فقال إنما أخرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يصلي في الصف الأول المهاجرون والأنصار، فعرفت أنك لست منهم فأخرتك. فقلت من هذا؟ فقالوا أبي بن كعب. وأخرج عبد الرزاق من إسناد حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يمسح، يقول يعني حديث أبي سعيد أو البراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح صدورنا من ها هنا إلى ها هنا من البداية إلى النهاية الصف، فيقول سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قال وكيف تصف عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المقدمة تراصون في الصف. فمن سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، وأعظم خطوة يخطوها المسلم خطوة يخطوها لسد فرجة. وفي الحديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. ورأى ابن عمر رجلا يصلي وأمامه فرجة في الصف فدفعه إليها وقال خيثما صليت إلى جنب ابن عمر فرأى في الصف فرجة فأومى إلي فلم أتقدم قال فتقدم هو فسدها. في الحديث ما خطأ رجل خطوة أعظم أجرا من خطوة الخطأ إلى سلمة صف يسدها. نعم. لا. هذا قول ابن عمر. نعم. لا ابن عمر. وقال أيضا لأن خر ثنيتاي أحب إلي من أن أرى في الصف خللا ولا أسد. لكن هذا فيه بعض الضعف. يقول النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء اختلاف القلوب. نعم. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أقيم الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا وتراصوا. والتراص هو إلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب كالبنيان المرصوص. هذا معنى الرص الإلصاق. ففي هذا رد على الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته لا جديد في الصلاة حيث قال أن المقصود بالتسوية الصفوف يعني المحاذاة أن لا يتقدم الناس. لكن لو كانت فرج ما في مشكلة. الأمر يعني ما هو يلصق هذا في هذا, هذا إزعاج الناس يعني ينزعجون. هذا يعني حديث سد الخلل وحديث الشيطان يتخلل وحديث التراص كل هذه ترد على مثل هذا الكلام لأن هذا كله بالعقل والدين ليس بالرأي. ما حكم صلاة القوم يعني الإكرام تقريبا نص متر أو مكان تجدهم متقدمين وتأخير نفس الشخص قدم من أمام قدم الخلف. ما حكم صلاتهم يعني؟ هؤلاء تأمرهم تعلمهم السنة شيئا فشيئا ويعني تذكر لهم هذه الأحاديث. ما طرقت أسماعهم ولا عرف الناس الدين ما عرفوا يعني. في بلاد العلم في بلاد العلم ولا يعني كثير من هذه المسائل لا يعرفونها ولا تقرأ هذه السنة لا تقرأ في المساجد وتقرأ قراءة محدودة جدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام فقط. لكن عامة المساجد وعامة الناس ما يعرفون هذه. فكيف ببلاد ليس فيها علم وكذا، فالناس مساكين يشفق عليهم. ولكن يعني المحزن أكثر أنك إذا أقمت لهم دروس لا يجلسون، ينشغلون بالدنيا وينشغلون بكذا، فيحتاج أن يعرفوا قدر العلم وأهمية العلم وفضل الجلوس في مجالس العلم، وهذا يحتاج منا أيضا إلى جهد. تعطيهم العلم يا أخوان بس يعني دقيقتين لو سمحتوا، دقيقتين، ابدأ بدقيقتين تذكر لهم كذا، بعد ذلك يحبون جديد هذا وحديث جميل، تأتي ببعض الأحاديث الجميلة المؤثرة في الناس يسمعونها، والله هذا الشيخ يقول كلام حلو ويجيب لنا أحاديث حلوة، خلينا نجلس شوية، فتأخذهم من دقيقتين إلى ثلاث إلى أربع إلى خمس ممكن إلى عشر، وتقف إلى حد معين خمس دقائق أو كذا، تقف حتى هم يطلبوا، فإذا طلبوا زدت لهم. هذه يعني من السياسة الشرعية، ويعني من سياسة الناس مسألة ما هي سهلة، تأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى. وممكن تحكي لهم قصة ولا تكملها لهم كما يفعلوا في الأفلام، لا تكملها لهم ومنتظرين يتشوقون بكرة نكمل لكم عشان الوقت، تقول لهم ما نبغى نطيل عليهم عشان الوقت، فهو إيش لا بعد ذلك إذا قلت شيئا يعني قال لا نكمل. وكل فترة وانت تتكلم إذا بطيل عليكم قولوا نوقف الموضوع وكذا، فهو مشدود في الحديث مشدود. هذه الأمور مهمة جدا، مشوقات كذا نعم، ولا تمشي على وتيرة واحدة وتعطيهم مثلا شيء واحد وتقول لهم قول جمهور ما جمهور، خليهم يكره العلم ويكره الفقه. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضلا، والنصوص الشرعية جميلة ولذيذة وفيها معاني يعني سبحان الله تخلع القلوب وتؤثر في الناس. أما تجيبهم خلافات وكذا يعني يكرهون المجالس هذه، وفعلا يعني بعض المشايخ كرهوا الناس في العلم والدين وعوام وكذا، ودخلهم في متاهات والمسألة فيها خلاف وثلاث أربع أقوال وخمس أقوال، قلنا يا شيخ نبغى نعرف نعبد الله سبحانه كيف نفعل أو لا نفعل، ليش أنت دوشت رأسي وما طلعت بشيء. في مقطع ما عرفت أنا كذا سمعته من الشيخ صافرزان يقول أن الصاخ ليس معنى مهاتف زي كما نفهمه في النصوص، جاء في حديث قال كان يلصق قدمه مع قدمه ومنكبه وكعبه مع قول أنس. أنس والنعمان المشير. فكيف نجمع هذا بين أقوال المشايخ أنه يقول أن الصاخ فيه فرج أو فقط هكذا، يعني أقصد فيه المسألة تفصيلها ما في تفصيل ولا شيء، مسألة واضحة. الصاق. إيه نعم. والكعب أيضا. والكعب أيضا. هو قال يلصق، هاتولي في اللغة في أي مكان كلمة يلصق يعني يكون جنبه بعيد عنه. هو حديث أنس. وفي نعمان البشير أيضا له حديث في هذا. هذا هو الشيخ الأبدال في البحث الثالث عن زيادة نزق من كبه بيك لصاحبه وقلمه بقلم صاحبه، فهي في أرادوا يبطلوا العمل بالحديث هذا لأنه في زيادة في سنة بداود ركبته بركبته، قال كيف يكون ركبته، إذن هذا الحديث كله ما يصح، وهذه زيادة ليست ثابتة بارك الله فيكم، فيها شذوذ. قرأت رجل منا يلزق الكعب أخو بكعب صاحبه كذلك. نعم فضل. باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغلق والمطعون والمبطون والهدم وقال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف الأول ما في الصف المقدم لاستهموا. الصف الأول شكله وفضله، ويذكر العلماء أن الحظ على الصف الأول فيه مسارعة إلى يعني إلى الصلاة، ولا شك أن هذا مسابقة بالخيرات، وفيه السبق لدخول المسجد، في القرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. فهذا سعيد بن المسيب 40 سنة لم يرى قفا رجل أمامه، 40 سنة ما أحد ما رأى أحد، هو الصف الأول دائما. وأما لكن هو إمام الجامع قال عبيد الله بن أبي يزيد رأيت المسور بن مخرم يتخلى الصفوف حتى ينتهي إلى الأول أو الثاني، خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها. نعم نعم، هو مثل ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يشق الصفوف وكان عمر يأمر بتسوية الصفوف، يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، ويقول لا يزال القوم يستأخرون حتى يؤخرهم الله. ما فهمت؟ لا يتأخر، يعني يذهب الصف الثاني. المقصود يعني هو نفس الصف يتقدم قليلا حتى يستوي الصف. لا لا، قدم فلان يرجعه أن هذا أنت لست أهلا لأن الأحلام والنهى. الأحلام منكم النهى، يعني أصحاب العقول والكبار والحفاظ هؤلاء هذا مكانهم، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقدم المهاجرين والأنصار في في في هذا المكان، فكل من يعرف منزلته. هل صنف عبد الرزاق بعد أن ذكر أثر عمر تقدم يا فلان تأخر يا فلان، قال قال سفيان أراه يقدم الصالحين ويؤخر الآخرين. خلاص رضي الله عن شيخ سعيد وعن كمان هذا يعني كان يفعله، فعله أبي بن كعب وفعله الصحابة. طيب هذا أولى. كيف ترى من ترك الصف الأول من أجل أنني وجدت رجلا كبيرا قدمته بمكان، هل ينقص من أجل شيء؟ لا لا ينقص إن شاء الله، بالعكس قد يزيد من أجرك. كنا مع الشيخ الألباني رحمه الله، إذا كنا في الصفوف المقدمة وجاء الشيخ دخل كنا نرجع له يعني هو جزاه الله خير يحاول كل لا فنقدمه، وهذا هو المأمور به شرعا. أهل العلم وأهل الفضل والكبار والوجهاء والعلماء والحفاظ يقدمون، نقدم من قدمه الله. إذا كان الطفل الصغير يقدم للإمامة للصلاة، فكيف بما هو دون الإمامة من الصف الأول وغيره؟ هذا ليس إثارة، هذا حق، حق له، حق أن يقدم هذا وأن يتأخر هو. هذا موضوع آخر، موضوع الإثار، على أن الإثار في إثار في القرب، وهذا يعني له بحث آخر. في أهل العلم والإمام هو الذي يقول أخر فلان كذا، الإمام أو أهل العلم الذين لهم وجاهة. لكن واحد عادي تعال هنا وأنا مكانك، ممكن يحصل ضرب في المسجد بسبب ما يفعل. هذا ما نعطي في تفكير لو تساوى في الحقوق الاستهام. لكن إذا كان هذا صاحب حق، ممكن واحد ليس له علاقة في الموضوع ممكن يقدم ويأخر، يقول له فلان ارجع، فلان أولى منك. نعم، ما يأخذ مكانه هو. إيش تذكير؟ لا أقول هذا حقوق. هذا المكان للصلاة يعني تقصد ولا الأحفظ للقرآن ونفسه يعني تقديم الأئمة كيف؟ فإن تساوى في هذا فيكون الأكبر في السن. نعم. من أخذ اسم أحكم وأحفظ يعني حافظ القرآن لكن نسيره، يعني من الله على آخر فحفظه وأدخل يعني أدخل هاي كل أحفظ أحفظ الواقع. نعم. كنا ذكرت مع الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يأبى هذا أو يمتنع منه أحيانا أو يحاول يمتنع أن يقدم إلى مخالف الإمام، وهذا نراه كثيرا عند يعني من يقدم، فهل لهذا وجه؟ لأي وجه يمتنعون مع أنهم مأمورون أن يكونوا خلف الإمام؟ مأمورون أمرا يلي منكم الأحلام والنهى، وكما ذكرتم في الآثار عن أبي وغيره أنه هو الذي يعني أخر رجل ودخل مكانه وقال أنا مأمور بذلك. فأي شيء يمتنعون؟ هو باب يعني أنه لا يريد يعني يؤذي أحد، أو أنه يشعر أن هذا في نوع من التواضع أنه يرجع أنه يصلي مكانه. لكن هذا طبعا يعني كان يحدث من الشيخ، و يعني ما يستمر على هذا بل يستجيب. يعني على كل حال هذا يعني سؤال بصورة أخرى، يعني هل هذا حق له أم واجب عليه؟ يعني حق له يتنازل مثلا، يعني قد يكون أنا مثلا من الحفاظ أو من أولي الحام والنهى كما جاء في النص، ثم يعني أجعل هذا حقا لي أنا شئت أتنازل عنه وأعطي هذا المكان لمن أريد، أما إذا كنت مأمورا من ذلك أمرا أنا واجب علي أن أقف في هذا الموضوع. لا، هو ظاهر فعل أبي أن كنا نؤمر في هذا، وفعله قوله يؤكد أن هذا أمر يعني واجب عليه أن يفعل. فضل عن أن أقدم مثلا من ليس بأهل لهذا الموضوع طبعا، أو أن واحد يتقدم بنفسه ويعني يأخذ مثل هذا الحق من غيره. نعم. لم يكن هو حريصا على هذا الوضع يكون في الصف الأول، وأنا أكون حريصا معقول يعني أعطيه حق المال وفضل هذا، هو حق لي أسأل أنت إلى عباس وفضل. أنت يعني قبل ما تبحث المسألة تذكر النصوص حتى تستطيع أن يعني تلفها كذا في رأسك شوية هنطلع إن شاء الله بالنتيجة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر للأمة قال يلني منكم الأحلام والنهى. وطبعا الأحاديث في التقديم والأثار كثيرة. فهذا يعني هذا البحث كنا نبحث الآن أمرنا أن نقدم المهاجرين والأنصار هذه منازل سواء جاء متأخرا متقدما هذا مكانه. مثل الإمام الآن إذا جاء مبكرا أو جاء متأخرا كنت أقول هذا يعني يأخذ محل الإمام وجد قبله. نعم فمثل الإمام لأنه جاء ولو جاء متأخرا فيقدم في هذا المكان لأن هذا مكانه. فكذلك في الصف الأول خاصة من خلف الإمام. نعم. لكن كذلك هذا الأمر سيجعل يعني مثلا الحفظ أو كذا يعني يتفقون مثلا خلاص لا أتي إلا مثلا قبل الإقامة أجد مكان يتفارق التكبير راح عليك لا يأتي من أول الوقت يعني. هو وهذا مشاهد لا هذا لا شك انه يعني لا نعالج الخطا بخطا هذا خطا يذكر به انت قدوه وانت كذا ولا بد كذا وينبغي كذا هذا وتذكر له الاحاديث تذكر له لكن ليس معناه اننا نقول لا نحرمه من هذا الا اذا كنت ولي امر تزجره وتعطيه ضربتين على رأسه يصحى لنفسه أنت كيف تتأخر مثل هذا هذا موضوع آخر. يعني هذا الصف يعني كبير ما شاء الله أنا مثلا أكتب هنا هذا خاص ممكن هذا إنسان يعني بالعقل مفهوم هذا المكان الذي ثلاثة أربعة ولكن الصف أول يعني نطلق تعجبا نعم تفضل راح الوقت علينا واحنا نعم لا حلول ان شاء الله توجد الحذفيات. طيب يعني المهم ضبط الباب وضبط اصوله ولا لا ما ضبطت ينبغي أن يعرف للناس فضلهم أنزل الناس منازلهم فيكون الناس على منازل ودرجات فيقدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا فهؤلاء لهم تقديم ولهم فضل الصحابة السن والفضل لهم فضل يلين منكم الأحلى والنهى يوم أقرأ من كتاب الله هذه كلها منازل والله سبحانه وتعالى جعل الناس يعني درجات فأقدمهم سلما أو هجرة أو كذا هذا كله له اعتبار في السبق. فما يجي واحد يتطاول أو يقف في مكان أو يأخذ مكان ليس يعني ليس له حق فيه هذا خطأ. على كل وليس إنه بعض الأخوة كما سأل يكونون خلف الإمام فقط يعني على صف سين. الأقرب يعني للإمام يكون هؤلاء وأما يعني سائر الصف سائر الصف الأول يدخل في هذا الحديث بعد ذلك الناس يستهون فيه ويستهمون عليه. عندما يقدم هذا من قول النوع مرة ومرتا وزادة، هذا يكون عليه أيضا ينبغي عليه أن يستبق بعدها إلى الصف الأول لألا يجد الناس عليهم في أنفسهم، عندما يجد الناس قدم مرة وزادة هذا ينبغي أيضا عليه بعد هذه أن يستبق إلى الصف الأول ويستهم عليه. إن بقى البقية هكذا ما استطيع يعني كل عدد لا بأس به، لا نقول هذا الشخص الشخصان كما نقول العدد الذي يرجع لخلق إذا لا يكون عليه أيضا الذي يعمل بحديث. نعم عليه، علينا أن نذكره هنا صحيح. لماذا أنا أجبر في نفس الشيء على الآخر؟ لو مثلا جئت مبكرا أخذت أجر لهذا وبعدين تركت مكان لكبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أجر ثاني، قال لي أجر، لماذا أنا أجبر في نفس الشيء؟ يعني لا أعرف هذه الحديث، لا أعرف أمر الشباب يريدون أجر، بس جئت مبكرا أخذت أجر لهذا وبعدين تركت مكان مثلا لكم أول شيخ وبكرا يعني للشباب فأخذت أجل سامي لإتباع الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولي أجل أنه أنا مثلا كنت في مكان وما تركت أخذت أجل واحد وهذا أجل أفضل. أحسنت، يعني يقول لماذا أحمل في نفسي وأنا إذا أخذت يعني لو جئت مبكرا وأخذت مكانا في الصف المقدم ثم رأيت رجلا من أهل الفضل فقدمته ورجعت، هل يقل أجري في هذا؟ هل أنا نقص مني شيء؟ ما نقص شيء، بل زدت فضلا وأجرا، وأجر الصف الأول ما نقص مني، وأجر تقديمي لهذا يعني أخذته كذلك، فأنا يعني ما لماذا أحمل في نفسي أنه هذا تأخر أو ما تأخر؟ هذا ليس مشكلتي، هذه ليست مشكلتي، ليس البحث في أنه هو تأخر أو لا، بحثي أن أعطيه حقه، وأما هو فإذا كان في عنده تقصير في شيء يذكر أخ في الله، تأخذ بيده وتذكره بالله سبحانه وتعالى أنه هذا المكان يعني هو لك نعم، لكن يعني أنت كثيرا ما تتأخر أو عندك شيء أو كذا، هكذا يكون. شفنا هذا الحديث المذكور الذي كنا فيه أن هذا المكان في أهل الفضل والفضل والمعرفة، هذا حكم هل يمكن أن نقول هو مثل حكم الولاء من أعتق مع قوله مع نهيه عن بيع الولاء وهبته، حيث أن هذا حق له ولا يمكن أن يحوله إلى غيره، يعني أنا أقف في هذا المكان اليوم أنا مشغول أو كذا أقول أعطيت حقي لفلان هذا المخالي، معناه طالب جديد يعني ليس من أهل هذا المكان تقول أنا أخذ حصة فلان، لا لا هذا فلان أعطاني مكانه، لا لا لا يعني يحول إلى غيره، لا لا لا لأن يكون أهلا أيضا. نعم نزل عريزة بالسيارة نظر إلى فلان. شيخنا لو وقف في هذا المكان من ليس أهل لهذا المكان وكان موجود شخص أصلاً، هو الحقيقة كل هذه الأمور التي يضبطها الإمام ينبغي أن يضبطها الإمام، روح فلان تعال فلان كذا، هو المسؤول عن هذا، المسألة صارت فوضى فيها شيء من الفوضى أو الأشياء الشحناء أو الأشياء التي ممكن توجد بسبب أن الإمام لا يعتني بمسألة الصفوف ولا يقدم ولا يؤخر، لكن ينبغي أن يكون الإمام هو لا يرجع فلان تعال فلان روح فلان تعال كذا استوي اعتدل هنا فرجة هنا كذا يضرب رجله يضرب راسه يعدله. نعم فالتسوية الصفوف لها شأن عظيم في الإسلام، مع الأسف هذا يعني غير موجود عند الناس، لا أقول يعني أهل البدع أو بسبب أهل البدع، بل حتى عند السلفيين ما في اعتناء بالصفوف كما ينبغي، وهذه أيضا ليست غريبة فقد ذهبت تسوية الصفوف من الزمن الأول حصل فيه تساهل فيه. نعم. بسم الله عليكم. الحديث بين منكم أن الأحلام والنهار صوت جميع الصف أم بس خلف لينا؟ لا يليه يعني خلفها قريبها. نعم. نعم. يعني لا يجوز على الإمام أن يرجع مثلا لطرف الصف ويرجع فلان تحدث طرف الصف. نعم. ضبطت خلاص كده. لكن لو قال له ايوه لكن مثل يعني قال الشيخ اذا حصل هذا من الامام وارجع واحد من المصلين وقدم آخر يسمع له هو أمير في هذا المكان. الإمام ليس له مصلحة مع أحد يعني. أيوة. خلاف صاحب المكان إذا قال ارجع هذا مكاني هذا. وجد في نفسه. الإمام ما له علاقة ما صاير بشيء يعني فهو يقدر الأنسب. إلى موضع. إذا من سبق إلى موضع هو أحق به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. من سبق إلى إيش؟ إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. نعم. قال أول شغلة يعني ركبت رفض الحديث من سبق إلى ما لم ومن سبق إلى ما إيه لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وثانيا لو صح لو صاحت الماء رفضت ماء إلى ما لم قال الشيخ بين هذا الإسناد ومضمن هذا يعرف منه إلا شيخ مصنف الصحابة. لا أنا أقول من سبق إلى موضع أو إلى مكان فهو أحق به هذا في حديث صحيح فيه. نسبق لهم ضحفه وأولاده يعني كفاية فيها الآن لو أنت جالس في مكان جئت إلى مكان سبقت إليه ألست أحق بهذا المكان؟ من قام مجلسه ثم عاد إليه فأحق به. نعم. فهل هذا نفس المعنى السبق أو لا؟ طيب هو سبق إليه شيخنا هذا الحديث الذي نعم كيف نجمع يعني إذا قلنا السبق الأول يعني يؤخر هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى على السبق الأول هذا الناس يعني خلاص يعني الآن الصف الأول قلنا الذي يلي الإمام في الأول هؤلاء أهل الفضل وكذا والباقي من سبق هب أن السابق هذا كلهم أهل الفضل وزيادة فألا يكون في تفاضل بين أهل الفضل هؤلاء؟ انتبهت؟ فيتقدم بعضهم ويؤخر البعض وإلى آخره أيضا. فيعني المسألة ترجع بالدرجة الأولى للإمام وثانيا يعني ينبغي أن يكون في أي حرص من كل واحد منا أن ينزل الناس منازلهم. فإذا جاء واحد مثلا من العلماء اليوم هب أنه جاء عندنا هنا وأنا في هذا المكان أقول لا ما كذا وهو يعني هو تأخر خلي وراء لا سأقدمه وأرجع أنا وهكذا. طيب سؤال شيخنا سؤال ذكر في أكثر مقام لو جاء هذا الإنسان الفاضل دخل يعني متأخرا قليلا بعد أن استوت الصفوف وأعطي المكان الذي خلف الإمام فهذا صاحب المكان هل يرجع إلى آخر الصفوف أم يرجع إلى الصف الثالث؟ هذا يعني يقع نعم. فجاي شوف كيف صار بين الصفين ولا واحد جرد. يوم لا يجرون إلى آخر الصف. هو مرة ثانية خلاص. يندم. شرط صوف الرجال. شرط أنت. إن كان من بعض الأخوة حصل على بعض الشباب وكذا يتأخروا بالمجيء. طيب من باب أولى من قياس العكس قالهم يعني إس يعني شدوا الهمة واحفظوا القرآن وصيروا في المقدمة. لا هذه يعني المشكلة ليست هنا فقط، لأن هذه كنا نعاني منها في سنوات طويلة في حتى في الحرم. تجد واحد جاي من العصر حاطط له فرشة ولا شيء ويروح يعني في المسجد نفسه في المسجد الحرام يطوف في كذا كذا، وتجد الهواش بعدين على هذا المكان، هذا مكاني لا كذا، ويشيل له أغراضه ويحط مكانه. ومسجد النبوي نفس الشيء. هذه يعني قضية موجودة. هو على كل حال يعني لابد أن يراعي فيها فقه، يعني تآلف القلوب واجتماع القلوب والمحبة بالإخوان، هذه من أوجب الواجبات. شو هذا؟ فضيلة واستحباب. هذه أوجب. لو تقول له تعال أخذ فضل مكان أثرته بقصد، ولذلك قلنا في حتى في بعض القرى في إثار، ولأجل أن تتآلف معه ويحبك ويكون هذا، لا شك أن هذا عمل صالح عظيم وأعظم من عملك هذا. نعم هذه مسائل يعني دقيقة أحتاج فقه. الإمام قام بفعل العمل ولكن ضمن الصف الأول، هل عسى يوجد بعض الأشخاص فجاء منه طبع حديث بيمينه ودحنا منه نفس واحد أمين فكرة أحد عادي يعني على آخر في قبل يتدني تقديم كافية هل يجب ذلك؟ لكن ضمن الصف الأول إنما حتى بشخص من جانب وضعه هذا محاول جمع بين المذهبين. طبعا كل حال إذا كان عن الإمام فالأمر هين بالنسبة له، يعني ما يقوله يسمع له ويطاع. نعم. أحسن الله عليكم. استهام كيف استهام؟ القرآن أي شيء أو كتاب الأسماء أو عمل شيء في ورق ويختار منها. هذه المجالس تقام الصلاة، فلو عن الصف الموجودين هنا أو هنا يعني اختلفوا إنه هذا لي وهذا لي، هل يستهمون فيهم؟ نعم، إذا استوت الحقوق أي حقوق في أي مسألة يحصل فيها اقتراع. نعم. من أحق خلف الإمام، من الذي حافظ القرآن بدون فهم أم من الذي حافظ القرآن بعض الجزء بفهم؟ نعم، الذي حفظ القرآن ولو بدون فهم، الأقرأ والأحفظ هو الذي يقدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم في اللحد وكان يقدمهم في الإمامة. بدون أذان ولا إقامة. نعم. الثلاث أشياء اللي فعلها ابن مسعود كلها خلف السنة فيه بنفس الحديث، يعني صلى غير أذن وقام، أقامهم معه في صف واحد وهم اثنان، وإيش الثالثة؟ التطبيق. نعم نعم صلى الله. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هذا يدل على الوجوب وأقيموا الصلاة فإقام الصف من إقامة الصلاة تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وفي رواية من حسن الصلاة وفي رواية من تمام الصلاة لكن رواية إقام من إقامة الصلاة أوضح وأصرح في المقصود أن هذا من من الأمور الواجبة لا سيما مع قولي أقيموا الصف في الصلاة أقيموا أمر والأمر يفيد الوجوب. شعبة قال داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة سمعته من أنس أو لا. ها؟ ما توقعنا أهم شعبة لكن أنت العشاء. نعم ويؤكد هذا الباب الذي يليه باب إثم من لم يتم الصفوف فإقامة الصفوف